تفسير الآية 125 من سورة طه، يقول تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي قال هذا المعرض سائلا الله تعالى على سبيل الفزع والانكسار والاستسلام والحسرة والندامة والذلة والمهانة والألم والشقاء والكآبة والتعاسة: يا رب لماذا حشرتني أعمى؟ والحال والواقع أني قد كنت بصيرا في الدنيا أرى وأفكر وأدرك وأحاور وأجادل.